بيزيد بيزيد عطل اللي عندك خلينا ننتقل له والله رحمه يا نفس أنا تؤفكينا حتى متى لا ترعوينا يا نفس أنا تؤفكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعين وتبصرينا ويأتين عليك ما أثنى القرون الأولين يا نفس طال تمسكي بعرى المنى حينا فحينا يا نفس طال تمسكي بعرى المنى حينا فحينا يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين أين الأولى هل خلدوا أم هم نيام أمنون أفلهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين فإذا مساكنهم وما جمع لقوم آخرين أفناهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين فإذا مساكنهم وما جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين